الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال درسنا متصلا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وفي هذا الدرس سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصولا تتعلق أيضا بالمصالح ووسائلها. قال رحمه الله تعالى: فصل في ترتب الأجور على المصالح دون الأفعال والأقوال. ذكر الشيخ من قبل أن المقصود من هذه الرساية بل من الرسائل السماوية كلها من الشرائع كلها هو مصلحة العباد في الدنيا والآخرة، وكل حكم شرعي سواء كان أمرا أو نهيا فالمقصود به تحقيق مصلحة للعباد دنيوية أو أخروية أو دنيوية وأخروية. والأفعال والأقوال التي يقولها العباد هي المحكوم عليها بالجواز والمنع، بالحل والحرمة، بالوجوب والتحريم إلى آخره، الأقوال والأعمال. لكن هذه والأفعال، هذه الأقوال والأفعال هي محل الأحكام. فهذا القول جائز وهذا ممنوع، هذا فعل جائز وهذا ممنوع، هذا واجب وهذا حرام. والمقصود هو ما يتوصل إليه من ذلك القول أو الفعل. فإذا تحقق المقصود أو إذا كان المقصود عظيما من القول كان الأجر عظيما، وإذا كان المقصود أو ما يتحقق منه بسيطا فالأجر على قدره. وهذا الذي يريد أن يبينه الشيخ هنا، فيقول في ترتب الأجور على المصالح، طبعا المصالح هي المنافع دنيوية أو أخروية، ما ينتج عن ذلك القول أو الفعل دون الأفعال والأقوال. وهذا لنا فيه أو وهو للشيخ كذلك فيه نوع تفسير. قال ذكر جملة من أو عبارة مجملة تدل على ما بعده، يقول: من أعتق ألف عبد بلفظ واحد أو غير ألف منكر بلفظ واحد أو أمر بألف معروف بلفظ واحد أو تصدق على ألف مسكين بلفظ واحد أو عفى عن ألف مذنب بلفظ واحد أو أبرع ألف مسكين بلفظ واحد أو أوقف على ألف مصرف من الغرب بلفظ واحد أو أنقذ ألف غريق بفعل واحد مثل أن كانوا بواد وقد انبثق عليهم نهر فسد فورة النهر كان له، بتحصيل كل مصلحة من هذه المصالح كان له بتحصيل كل مصلحة من هذه المصالح عشر حسنات ولا نظر إلى اتحاد قوله وفعله. لاحظ فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. أعتق مثلا ألف عبد بلفظ واحد، له عبيد كثير وهذا في زمن الأدب، بلفظ واحد أعتقت ألفا من عبيدي، كلمة واحدة، جملة واحدة، أعتق حصلا منها مصلحة لألف إنسان عتق لوجه الله، يقول يحصل له أجر ما دلت عليه هذه الكلمة بهذا اللفظ وليس بمجرد مرة واحدة. إذا كأنه قال أعتقت فلانا وفلانا وفلانا أكررها ألف مرة وهي بلفظة واحدة، وهكذا كل الأمثلة التي ذكرها. إذن فالأجر والثواب يكون على قدر المصالح التي تحققها الأقوال والأفعال وليس على قدر الفعل والقول من حيث أنه كان فعلا واحدا أو قولا واحدا فيؤجر مرة واحدة، بل على المصلحة التي ترتبت على ذلك الفعل أو القول. قد يقول قائل: الحديث الوارد إن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة إن أجرك على قدر نصب، وهنا ما فيه تعب ولا نصب، مجرد أن قال أعتقت أو يعني غير المنكر إلى آخره بلفظ واحد بكلمة واحدة ما تعب كثيرا وحصل له أجر. لما يكون يغير ألف منكر بلفظ واحد يعني على جماعة كثيرين أو كذا أو أمر أمرا، إذا كان حاكما أو واليا أو شيخ قبيلة أو أثيرة أو عالما أو شخص له تأثير في ناس فقال كلمة واحدة لهؤلاء الناس فتغير المنكر من عدد كبير ذكر ألفا، إذا له بكل واحد ممن كان يرتكب هذا المنكر الذي تغير عنه أو عدل عنه حسنة، فعشر في ألف بعشرة آلاف إلى أضعافه، وهي كلمة واحدة أو قول واحد. كيف والحديث يقول أجرك على قدر المفرد؟ نعم الأجر على قدر المفرد، وهذا بحسب حال كل إنسان، هذا قدره أو يعني جهده حصل مصالح كبيرة فأجر على هذه المصالح، وذاك يعني جهده وإن اجتهد كثيرا وتعب كثيرا فما يحصله من المصلحة يؤجر عليه إضافة إلى اجتهاده وجهده في تحصيل المصلحة، والله لا يغير أجر من أحسن عملا. قال فصل في ترتب الأوزار على المفاسد دون الأقوال والأفعال مثل ماذا؟ مثل ذلك الحال في المحاسبة على يعني الأجر على المصالح، مثلها أيضا تركيب الجزاء على المساوئ وعلى السيئات، لا العبرة بما يحصل من الجرم وليس بمجرد الفعل، ولكن يفترق هنا لأنه لا يضاعف الجرم أو لا تضاعف الذنب ولا العقوبة عليه، وإنما بقدر الفعل أو بقدر ما حصل من المفسدة. قال من أمر بألف منكر بلفظ واحد أو نهى عن ألف معروف أو أمر بقتل ألف مسلم أو أكره على قتل ألف مسلم أو أغرق كذا إلى آخره، قال أو قتل أحد أرحامه أو أحد جيرانه يعني حصل منه قتل ولكن لرحيم أو جار أو كذا، عوقب لكل مفسدة من هذه المفاسد بعقابها اللائق بها، بعقابها اللائق بها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، ولا نظر إلى اتحاد قوله وفعله، ولا نظر إلى اتحاد يعني كونه قال قولا واحد ونشأ عنه قتل ألف أو قتل عشرين أو قتل مئة، فلا نقول والله هذا ما فعل إلا فعل واحد لا نحاسبه إلا على فعلة واحدة، لا ننظر إلى نتيجة هذه الفعلة أو إلى نتيجة هذا القول، فما حصل منه يعاقب عليه. قال قولة واحدة نشأ عنها مثلا أمر شخصا ممن له عليه السلطة واستطيع أن يفعل شيء يعني أو أجبره على أن يقتل عددا من الناس، يعني ما نقول والله أمر واحد أو فعل واحد أو ضرب ضربة أو رمى رمية وأصاب عددا من الناس، ثم نقول هي ضربة واحدة أو رمى واحدة ما يعاقب إلا على واحد ولا نعاقبه في الدنيا، طبعا نتركب العقوبة في الدنيا وأيضا في الآخرة، لا نقول إنه فعل واحدة ما يحصل عليها إلا عقاب واحد، لا العقاب على الناتج عن الفعل، فعل فعلا تعددت منه الأضرار فيحاسب على الضرر الذي حصل منه، أو فعل فعلا في مكان في موضع له حرمة أكثر فيعاقب على ذلك الفعل في مقدار ما عمل من الجرم في ذلك الشخص أو المكان الذي له حرمة أكثر. لهذا أشار قال من قتل أحد أرحامه أو أحد جيرانه عوقب يعني قتله خلاص اقتص منه، لكن يعني كونه قريبا له أو رحيما أو كذا هذه فيها أمر زائد ربما يحتاج إلى أنه يضاف إلى الاقتصاص نوع تعزيز، لكن لا ينظر إلى الفعلة وحدها ولكن إلى نتيجتها. ثم قال فصل باختلاف الآثام باختلاف المفاسد، والشرع جاء للدرء المفاسد وجلب المصالح، وكلما كثرت أو غلظت المفاسد كلما غلظت وكثرت واشتدت العقوبة. نعم قال يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبر، هذا أمر معلوم، وباختلاف ما تفوته من المنافع والمصالح، هذه قاعدة قبل أن نعرفها، يعني إثم المفاسد والعقوبة عليه تختلف باختلاف تلك المفاسد صغرا وكبرا ويعني ما تفوته من المنافع. يقول فيختلف الإثم في قطع الأعضاء للإنسان وقدر النفوس وإزالة منافع الأعضاء باختلاف المنافع، فليس إثم من قطع الخنصر والجنصر من الرجل كإثم من قطع الخنصر والجنصر من الجدي، لأن يعني هذه لها مصالح جدا. نعم القصاص واحد، من قطع خنصر وخنصر الإنسان يعني خنصر يده أو يعني وخنصر يده اقتص منه بقطع الخنصر والجنصر، ومن قطع خنصر وخنصر من الرجل اقتص منه كذلك، لكن الإثم عند الله سبحانه وتعالى إثمه يكون أعظم لأنه فوت عليه مصلحة فيما لو قطع خنصر يعني وخنصر يده، أليس كذلك؟ إن خنصر اليد وخنصر وبنصرها يعني يفوت فيها من المصالح ما لم يكن يعني ما لم يفوت في ما لم يفوت في مصالح انثى وذكر الرجل واضح لان لازم يعني يريد ان يعمل بها. فاذا فات جزء منها يعني قلت نعم تقل مصلحه الرجل من فوات خنصرها وخنصرها لكن المنفعه التي تذهب اقل من المنفعه التي تذهب في اليد. يقول يختلف بما فوته من منافعها الدنيويه والدينيه وسواء قطع ذلك من نفسه او من غيره. هذا بالنسبه للاثم في الاخره الاثم الذي يرتكبه حتى من نفسه يعني الانسان بالنسبه لنفسه وجسده هو يعني صحيح هو حر في نفسه وجسده ملك له بمعنى انه ليس لا يشاركه به احد لكنه في الحقيقه ليس له يعني هذا الجسم جسمك انت وهذه الروح التي فيه وهذه الحواس التي ركبها فيه والعقل الذي اعطاك اياه لست حرا في التصرف فيه بما لا بما يخالف الشرع بل هناك روابط ولا تستطيع ان يعتبر الله عن هذا جسمي وهذه نفسي وهذا حر انا حر فيها لا. ولهذا الله سبحانه وتعالى مثلا رتب يعني حد الكفر على من تعمد وشرب مسكرا يزيد عقله فقد الله سبحانه وتعالى ومنع الإنسان أن يتصرف في نفسه بما يؤذيها لأن هذه أمانة عنده. ولهذا كان ما يسمى الانتحار هو قتل النفس من أعظم الذنوب ومن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع نفسه بحديث فهو يجب بها المقامة ومن تردى من جبل كذا إلى آخر. فالإنسان ليس يعني حرا حرية مطلقة في جسده في جسمه وحواسه وعقله يتصرف بها بما يريدها لا وليس له أن يفعل ذلك إلا بروابط الشرع. فمن فعل ذلك فإذنه يرتب على حسب ما يفوته من المصلحة بذلك الجسم قال وسواء قطع ذلك من نفسه أم من غيره. وليس الإثم مثلا يذكر أمثلة ليس الإثم في قطع الأذن كالإثم في قطع اللسان ولما تذكره من منافع اللسان إن شاء الله تذكره بعد ذلك. قال وليس من قتل فاسقا ظالما من فساق المسلمين بمثابة من قتل إماما عدلا أو حاكما مقسطا أو واليا منصفا لما فوته على المسلمين من العدل والإنصاف والإنصاف. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفسه جميعا. شوف يقول هذا الكلام في الإثم والمؤاخرة في الآخرة. الإثم عند الله من قتل فاسقا أو ظالما من فساق المسلمين هو مسلم من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذا ما لا يعني نص آية لا إشكال فيه أو لا شك فيه. مسلما ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله من تعمد قتله فهذا جزاؤه بالآخرة. نعم من قتل مسلما متعمدا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ومن فعل ذلك الفعل يعني مسلم لكنه هذا المسلم حاكم مقصر أو والي منصف أو يعني له تأثير خير في الأمة يكون إثمه أكثر يكون إثمه عند الله أكثر من مجرد كونه قتل مسلم. وأما في القصاص في الدنيا فمعلوم أن النفس بالنفس صرف النظر عن صفته وكماله وإلى آخره. يقول الشيخ وعلى هذا المعنى حمل بعضهم قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول لما عمت المفسدة في قتل أحد هؤلاء جعل إثمها إثم هذه المفسدة كإثم من قتل الناس جميعا لما فوته على الناس من مصالح بقاء ذلك تلك النفس النافعة. ولما عمت المصلحة في إنفاذه أو إنفاذ ولاة العدل والإنصاف والإنصاف من المهالك جعل أجرها أو أجر منقذها كأجر من أنقذ الناس من أسباب الهلاك جميعا بعموم ما سعى فيه من المصالح. خلاصته أن الاعتداء على النفس بالقتل محرم كبيرة من أكبر الكبائر إثمها شديد كما سمعنا في الآية ولكن يزيد الإثم والعقوبة كلما كان لهذه النفس أثر يعني في مصالح الناس. فالعالم والحاكم المقتر والإنسان الذي يعني يتبع به الناس ليس مثل عند الله، ليس مثل من يعني الإنسان العادي أو يعني المسلم الفاسق وكذا إلى آخره. له حرمة، حرمته المسلم عموما في إسلامه محرم دمه وماله، ولكن كلما زاد صلاحه كلما زاد خيره للناس كلما زاد قدره عند الله سبحانه وتعالى، وكل عندئذ يعظم إذن من يتعمد قتله وكرمان الناس من نفسه. يقول: وكذلك جنايات الإنسان على أعضاء نفسه يتفاوت إثمها بتفاوت منافع ما جنى عليه، وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإصافه وذره وإنصافه ونصرته للدين. وليس لأحد أن يخلف ذلك من نفسه، لأن الحق في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه. واضح في هذا. يقول: وليس قطع العالم أو الحاكم أو المفتي أو الإمام الأعظم لسان نفسه كقطع من لا ينتفع بلسان نفسه، يعني لا فرض ذلك. وكذلك قطع البطل الشديد النكاية في الجهاد يد نفسه أو رجل نفسه أعظم عند الله من قطع الضعيف الذي لا أثر له في الجهاد في يعني ونحو ذلك. ولا يلزم من تساوي الأعضاء في الأبدان تساوي حقوقها في الآثار. هذه قاعدة نعرفها. لا يلزم من تساوي الأعضاء في الأبدان، يعني يد بيد ورجل برجل وعين بعين إلى آخره، لا يلزم من تساويها في الأبدان تساوي تفاوتها في الآثار. الآثار قلنا تتفاوت حسب تفاوت مصالحها. هذا الكلام الذي يقوله الشيخ حق وصدق، ولكن بالنسبة للكفار الظاهر تجد بجد الله سبحانه وتعالى عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأكل بالنفس إلى آخر الآية. يقول: وكذلك قلع العينين أشد إثما من قلع الأذنين، وكذلك قطع الرجلين أعظم وزرا من قطع أصابعهما، وكذلك قطع الإبهام والسبابة من إحدى اليدين أعظم وزرا من قطع الثلثة والنصف منهما. والمدار في هذا كله على رفع تفويت المصالح وتحقيق المفاسد، وكل عضو كانت منفعته أتم كانت الجناية عليه أعظم وزرا، فليس في الجناية على العقل واللسان كالجناية على الأصابع. ثم ذكر فائدة أخرى: من قتل إماما عدلا أو حاكما مقتصا أو مفتيا مبرزا كان عليه إثم القتل، هذه واحدة، وإثم ما فوت على المسلمين مما كانوا يقومون به من جد المخالف ودرء المفاسد. وكذلك من قتل أباه أثم إثم القتل وإثم العقوق هم المستدفين بفعل واحد، يعني هو قتل، هو قتل أباه وقتل ذات البريد يعني الجنب قتل واحد، لكن قتل الأبي فيه قتل نفس مسلمة وفيه حقوق إذا قد احتمل الاثنين. كذا قال: ومن قتل نبيا، وهذا حاصل حصل في بني إسرائيل الذين كانوا يقتلون أنبياءهم، أو قذفه، ومن قتل نبيا أو قذفه كفر لاستهانته به لا لكونه قاتلا صادقا. والاستهانة بالأنبياء كفر، والاستهانة بالأنبياء كفر. وفي زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية، كثير من الناس حتى من بعض المسلمين يستهينون بالأنبياء وبكتاب الله وبالدين. منهم من يعني نسأل الله العفو والعافية من يسب الدين بل يلعن الدين، وإذا سب أحد قال له يعني لا نريد أن نقول الكلمة التي يقولونها. هذا بهذا اللفظ بهذا القول يكون استهزاء بالدين، ويستحق أو قول هذا قول يؤدي بل هو كفر. قال الشيخ: من قتل نبيا أو قذفه كفر. لماذا؟ قال: لاستهانته به، استهانته به لا لكونه مجرد قاتل، لا لكونه قاتلا قاتلا. يقول: ومن حدث عن الله، ومن حدث عن الله أو عن الأنبياء بكذب لاستهانة فيه تبوأ مقعده من النار ولم يكفر لعدم الاستهانة. هذه مثلا. يقول: من حدث عن الله أو عن الأنبياء، يعني روى قال، يقول قال الله تعالى وقال قولا وهو لا يعرف، وهو يعرف أنه كذب على الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف أو لا يعرف أنه قال رسول الله، هذا كذب على الله وعلى رسوله، وهو لا يريد الاستهزاء، وإنما بعض الناس يظن حتى بعض الصالحين يظن أنه، وهذا حصل في الروايات المنقولات وفي القصص، قصص الوعاظ أحيانا يذكر شيئا وينسبه بعض الناس كانوا قديما ونقل في الكتب وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب يعني التعمق أو التوسع أو الحرص على التأثير في الناس، لأنه يقول قولا جميلا كذا ثم ينسبه إلى رسول الله ليؤثر في الناس بالموعظة، وهو لا يعرف أنه ليس من عند رسول الله أو لا يعرف أنه من عند رسول الله. هذا لا يجوز، وهذا من أكبر الكبائر، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الله أو عن الله. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يتبوأ ما له عقوبة، يعني من فعل ذلك بقصد الوعظ أو التأثير أو كذا وهو لا يقصد الاستهزاء والكذب، هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر استحب عليها النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي يعني متعمدا فليتبوأ مقعده، يتبوأ يعني ينتظر مقعده مهيأ له في النار، نسأل الله العفو والعافية والسلام. لكن من كذب على الله ورسوله استهزاء فهذا يعني أحط درجة وأثر عقوبة، فلا نقول إنه باق على إسلامه، بل هو كافر بذلك. من استهزأ بالله ورسوله وقال قولا كذبا على الله ورسوله استهزاء وسخرية فهذا كافر بذلك القول باتفاق أهل العلم. قال: ومن كذب على الله من أهل القبلة معتقدا أنه مرتكب بما اعتقده، هذه مسألة يعني في مسائل الاعتقاد، من كذب على الله من أهل القبلة يعني من المسلمين معتقدا أنه يعني الله سبحانه وتعالى مرتكب بما اعتقده كالحشوي والمعتزلي، لم يكفر بذلك على الأصح، لأنه غير مستهزي ولا مستهين، بل هو معتقد أنه موفر ومعظم. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد يا أخوان، يعني هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، تفاصيلها ودقائقها تدرس على طلبة العلم المتخصصين، لكن خلاصته أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال. الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد وردت له صفات ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أسماء الله الحسنى، ثم في بعض أسمائه ما هي أسماءه منهما هو علم الله جل جلاله الله، ثم الأسماء الأخرى فيها معاني صفات: الرحمن الرحيم، الجبار المتكبر الكريم، الخالق البارئ المصور إلى آخره. وفي صفات الأفعال يعني الاتيان والمجيء إلى آخر ما هنالك فيه ما ورد فيه نصوص الكتاب والسنة. موقفك أيها المسلم، هذه خلاصة لموقفك أيها المسلم، لا تدخل فيه أو لا ندخل في تفاصيل ما يعني ذكره أهل الاعتقاد في التفاصيل الجزئيات، ومنهم من أنكر على بعض، بعضهم أنكر على بعض التفاصيل والدقائق، لا نريد المسلم أن يدخل في الجزئيات التي تشوش عليه. باختصار شديد، نحن نؤمن أن الله موجود، نؤمن أن الله موجود، نحن نؤمن. ما رأينا الله سبحانه وتعالى في الدنيا سنراه إن شاء الله في الآخرة، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يراه في جنة الخلد، هذا من أكبر النعم يوم القيامة، من أفضل ما يعطاه المؤمن بعد دخول الجنة أنه يرى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون يعني لا تتزاحمون ولا يضم بعض يعني يضم بعضكم بعضا في رؤيته، القمر هو كبد السماء، يعني هل الناس يتنافسون حتى يريدون أن يرونه؟ كل يراه بسهولة كذا وهو مخلوق، فالله سبحانه وتعالى سيراه المؤمنون يوم القيامة من غير ضيم ومضارة ومن غير يعني تعب ولا عناء ولا عناء. لكن ليس كما نتصور أنه كالمخلوقين، فالله له أسماء وله صفات قد وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بها كما أننا نؤمن بأن الله هو الذي خلق الكون وأنه موجود، لأنه ما يمكن أن يخلق ويصنع هذا الكون ويبدعه بهذا الإتقان الموجود يعني، وهذا الكبر والعظم الذي نراه وشيء رأيناه وشيء عقلناه من المخلوقات وشيء لا ندركه. هذا المخلوق أو هذه الكائنات إنما خلقها هذا الخالق سبحانه وتعالى، نؤمن بأنه موجود، لكن ما لا نكلف أنفسنا ولا نحتاج أن نكلف أنفسنا كيف وجوده ومتى وجوده. موجود يعني وجودا أزليا لا نهاية له، كما أننا نؤمن بذات الله وأنه موجود، نؤمن أيضا بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله، فنؤمن بأنه الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ، يأتي ويجيء كما ورد في الحديث، ويرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين ويفهم الفاسقين إلى يعني هذه الصفات التي وردت نثبتها ونؤمن بها ولا نسأل ولا نتخيل نقول لا يعني كيف إذا أثبتنا هذه الصفات ربما يعني نشبه الله بخلقه، وإذا نفيناها يعني لا لا ننفي عنه ما صح عن يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خشية إيش التشبيه، ولا نشبه يعني نقول يعني يسمع ويرى وكذا ويجي ونتخيل أنه مثل ما يفعل المخلوق، لا كما نؤمن بذات الله التي لا ندركها الله سبحانه وتعالى إيش يعني يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونحن نؤمن بوجوده ولا ندركه في الدنيا ولا نرى، كذلك نؤمن بصفاته وأسمائه ونكفر عند هذا الحد ولا ندخل في تشبيه بالمخلوق ولا في نفي لما ثبت من الصفات خشية التشبيه. هنا الشيخ يشير إلى مسألة وصل فيها وقع فيها خلاف بين بعض الفرق الإسلامية بسبب هذا هو الظاهر في اختلافات أهل العلم قديما وحديثا ممن يريد من المؤمنين بالله. اختلف بعضهم أو بعض الفرق، طبعا أهل هذا الكلام الذي قلناه هو كلام أهل السنة والجماعة، كلام السلف الصالح يعني الصحابة ومن تبعهم بإحسان، على أننا نأخذ ما جاءنا من ذكر الصفات لله سبحانه وتعالى عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها كما آمن بها الصحابة ولا نتأول ولا ننفي. نعم، لكن بعض الناس من باب يعني أولا دخلت شبه في القرن الثاني الهجري وما بعده من الـ يعني أفكار ومعتقدات الأمم التي دخلت في الإسلام ودخل معهم أناس بعضهم قد يكون بحسن قصد وبعضهم بسوء قصد في تشويش على عقيدة المسلمين، وجاء يعني البحث والتنظير والتأويل لما جاء في كتاب الله سنة رسوله مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فاضطر بعض المسلمين بعض علماء المسلمين أن يأخذوا نفس المنهج منهج الفلسفي ليردوا به على أولئك الذين يتكلمون في آيات الله في أسماء الله وصفاته، وبحكم أخذ هذا المنهج الفلسفي الأصل أصلا هو مبتعد عن النصوص الشرعية وقع بعض الناس في شيء مما كان لا ينبغي أن يقعوا فيه، فمنهم من بالغ في إثبات الصفات حتى وصل إلى درجة أنه يكاد يقول يعني يتصف بصفاته كما تصف المخلوق، وهذا يسمونه حشوي يعني حشوية يعني أنهم يذكرون الله بصفات يعني وتشبيه هو جل جلاله أعلى وأعز من ذلك، ومنهم من ينكر الصفات صفات الله سبحانه وتعالى خشية أن من التشبيه، فهذا بالغ في الإثبات حتى وصل إلى التشبيه وذاك بالغ في النفي أو في التنزيه حتى وصل إلى النفي. لا، الإسلام كله دين الإسلام شرع الإسلام سواء في الاعتقاد أو في المعاملات الأحكام في التشريع، الإسلام وسط بين الغالي وبين الزيادة، بين المفرط وبين المفرط، وأهل السنة والجماعة سلف الأمة ومن تبعهم يعني إذا قيل وهذه كلمة سواها تقال الآن تكرر ويصبون بها بعض الشبه أو بعض المنكرات، يقول السلف لما يقول السلفين والسلف ويصبون عليهم أشياء يريدون أن ينفروا الناس من كلمة سلف والسلف. السلف من هم يا أخوان؟ السلف هو ليس اثنان وثلاثة وعدد عشرة أو يعني زيد وعمر في هذه الأيام، لا، السلف هم أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من التابعين ثم من سار على نهجهم إلى يوم الدين، هؤلاء يسمون السلف. فمن يعني لمز وغمز السلف أو كلمة السلف بشيء مما لا يجوز أن يفعله المسلم أو من الشبه التي يقولونها في زمان